خلق من. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم معالي. على ظلالها تنمو الحضارة، ومن مشكاتها تتميز الحضارات، عناق بين التحدي والاستجابة، بين المشكلة والحل، حياة في جوهرها. إنا خلقنا الإنسان في كبد، وفي صميمها ما صفت لأحد، تساوى فيها الأنبياء والأصفياء، إلا أن الأنبياء أشد بلاء. المشكلة والحل دراما تمثل على مسرح الحياة، الحوار بينها مشكلة وحل، حل ومشكلة، فن ومهارة عصرية طرقت نفسها بنفسها، فنحن في عصر المشكلات. فما مفهوم المشكلة؟ وما مبدأها العام؟ وهل صحيح أن التقدم من نبع المشكلات؟ وهل إن المشكلات كابوس أزرق؟ أم أن في المشكلة ضوءا أخضر للتقدم؟ ما طريقة حل المشكلة؟ وغيرها من الأسئلة التي يسعدني أن أطرحها على ضيف هذا البرنامج، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر الإسلامي المعروف باسمكم جميعا، نرحب به. فأهلا وسهلا بكم يا دكتور. حياكم الله أستاذ طارق، وأحيي الأخوين معنا في الاستوديو والإخوة المشاهدين وأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا مثمرا ونافعا، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. نتعرف كذلك أيها الأخوة والأخوات على ضيوف هذه الحلقة، ونبدأ بالأستاذ أحمد. تفضل أستاذ أحمد. أحمد بن منصور الأسمري، كاتب بكتابة عدل شرق الرياض. حياك الله أستاذ أحمد. تفضل يا أستاذ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ناصر بن فراج الشهري، مدرس اللغة العربية في معهد النور للمكفوفين بالرياض. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الأمسية المباركة، ورحب بكم أنتم كذلك أيها الإخوة والأخوات لاتصالاتكم ومشاركاتكم. تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، نرحب بمداخلاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم في هذا البرنامج. مرحبا بكم جدا يا دكتور. مع التعامل مع المشكلات، وإن شاء الله أنا نخرج بإذن الله عز وجل منها بكوكبة من الكلمات الجميلة التي عهدناها منكم يا دكتور عبد الكريم. ونبدأ يا دكتور مع: هل للمشكلة فائدة؟ هل فعلا المشكلة لها ضوء أخضر، بريق أخضر؟ لأن التقدم كما يقولون والعقل يحفز بهذه المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أعجبني قول أحدهم: خلق الله الدنيا دارا للابتلاء فوفر فيها كل شروط الابتلاء، وخلق الله الجنة دارا لتكريم أوليائه فوفر فيها كل شروط التكريم، وخلق الله النار دارا لإهانة أعدائه فوفر فيها كل شروط الإهانة. فهذه الدنيا هي دار ابتلاء ودار اختبار، إذن هي دار مشكلات ودار تحديات وعقبات. حقيقة حساسية الناس للمشكلات مرتبطة بوضعهم الحضاري. كلما تقدم الناس في ميدان الحضارة أكثر، وازدادت حساسيتهم للمشكلات، ووجدوا أن أمامهم الكثير من المشكلات، لكن الكثير من المشكلات الناعمة. يعني الواحد يكون في البداية مشكلته أنه ليس عنده بيت يؤويه، يجد البيت، وهذه مشكلة كبرى بالنسبة لكثير من الناس. بعد ذلك يرتقي درجة، يبحث عن أثاث للبيت. بعد ذلك يرتقي درجة، يبحث عن سيارة يركبها. بعد ذلك يرتقي درجة، يبحث عن سيارة أفضل. بعد ذلك ممكن يبحث عن سائق، أو عن سيارة لابنه، أو سيارة لزوجته، أو يعني باستمرار. التقدم الحضاري هو اكتشاف لمشكلات وعلاج لتلك المشكلات. أما هل للمشكلات من فائدة؟ أنا أعتقد لها فائدة كبيرة، وهي أن المشكلات دائما تحفز الناس على التجديد، تحفز الناس على التطور، تحفز الناس على الإبداع. ولذلك يقول يقولون المشكلة هي أم الاختراع، الحاجة هي أم الاختراع. لو لم يخترع، لو لم يواجه الناس حاجات وضروريات ومشكلات، لربما كانوا يعني تصور معي لو أن إنسانا يجد عنده كل ما يريده، هذا الإنسان احتمال ألا يتعلم، احتمال ألا يفكر، ألا يبدع. وهذا ما يذكره بعض المؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد، من أن مشكلة أفريقيا أصلا هي الرخاء. جو جميل معتدل، لا يحتاج يعني إلى أن تبحث عن تدفئة. الأنهار جارية في كل مكان، الخضرة موجودة، الفاكهة ليس هناك من يقطفها، الحيوانات التي يمكن أن تصطاد بالملايين. فما في حافز على التقدم والرقي. لما تطورت الحياة لم يكن معظم الإفريقيين يجدون حافزا على التطور، لأن كل شيء موجود. لكن شعروا في لحظة ما وبطريقة سريعة أن كل ما يملكونه من خيرات غير كافي لتسديد فواتير الأشياء الجديدة. يعني هو عنده 100 شجرة مانجا مثلا و1000 شجرة موز، لكن وجدوا أن إنتاج هذه كلها ما هو كافي أنه هو يشتري سيارة أو يمشي سيارة، ما هو كافي يدفع أقساط لابنه في مدرسة متوسطة، غير كافي. ففتحت عليهم أبواب من التكاليف، المعطيات البيئة التي ألفوها لا تسد تلك. لذلك تجد أنهم يشعرون بالبؤس وهم في وسط الرخاء، لكن الرخاء ليس معاصرا، رخاء قديم كان رخاء، ويجب أن يتطوروا ويطوروا آلياتهم حتى يتغلبوا. ولذلك اخترع بعض علماء الحضارة مصطلح سموه مصطلح خيانة الرخاء. وماذا يعني هذا دكتور؟ خيانة الرخاء أن الناس لما يجدون أنفسهم في بحبوحة من العيش، فيجب أن يديروا هذه البحبوحة بانتباه شديد، ويستخدموا الإمكانات التي بين أيديهم بحذر وبكفاءة عالية، وإلا فإن هذه البحبوحة ستنقلب عليهم مشكلة بين عشية وضحاها، ويجدون أنهم يملكون الكثير ويعيشون عيشة سيئة. وهذا واحد مرة قال كلمة رائعة، قال إن أياما سودا تنتظرك خلف الباب إذا أنت أسأت استخدام الإمكانات التي بين يديك. إن أياما سودا تنتظرك خلف الباب إذا أنت أسأت استخدام الإمكانات التي بين يديك. لأن هذه الإمكانات لما بتكون كبيرة وتكون هائلة، يجد الإنسان لا يجد حافزا على العمل ولا على الإبداع ولا على بذل الجهد. لكن هذه الإمكانات لن تبقى، سوف تتبخر وتذهب، وتجد نفسك بدون تعليم وبدون تدريب وبدون إمكانات، فتجد نفسك مكبلا وقاصرا ولا تعرف كيف تتصرف. وهل كل العظماء يا دكتور يعني تخرجوا من مدرسة المشكلة؟ الحضارة كلها تخرجت من مدرسة المشكلة. يعني هي أولا يعني ما المشكلة؟ المشكلة هي وضع غير مرغوب فيه. هذا الوضع ينشأ إما بسبب تقصيرنا، بسبب أخطائنا، بسبب ضعف إمكاناتنا، بسبب تغير الظروف من حولنا. فينشأ وضع غير مرغوب فيه. هذه الأوضاع التي تنشأ تتفاوت بالنسبة للناس. العظماء مشكلاتهم من نوع آخر. مشكلات العظماء أن طموحاتهم عالية. يعني أنت الآن لما واحد يكون طالب في صف ثاني متوسط وهو يرضى بأقل درجات النجاح، هذا ما عنده مشكلة إذا ما درس في اليوم 3 ساعات، لو درس في اليوم نصف ساعة بينجح. صحيح. المشكلة عند من؟ المشكلة عند من يريد أن يكون الأول. إذن هنا تناسب يا دكتور. تمام. أنت لما تريد أن تكون الأول يقال لك يجب أن تدرس 4 ساعات في اليوم حتى تكون الأول، لأن عندك طلاب يعني شطار ومجتهدون جدا، فأنت لا تستطيع أن تتغلب عليهم وتتفوق إلا إذا درست في اليوم 4 ساعات. وبالتالي فهو عنده مشكلة كبيرة في ضبط الوقت وتوفير هذه المدة يوميا، يحتاج. لكن طبعا النتائج أن هذا ممكن يصبح نجما في المجتمع، يصبح يعني إنسانا مؤثرا وكبيرا وعظيما، ويعيش حياة أفضل بكثير من ذاك الذي نجح بالدف كما يقولون وبالمساعدة من هنا ومن هنا. فلما تكبر الطموحات تكثر المشكلات. إذن هذا مفهوم مهم جدا يا دكتور، إذا كبرت الطموحات تكبر المشكلات. كما قال إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. من يحدد هذا السقف يا دكتور؟ غالبا المجتمع. المجتمع هو اللي بيحدد درجة الفاعلية المطلوبة من الشخص. يعني الآن لما نقول عصفور ولد في القفص، هذا ما عنده مشكلة التنقل من شجرة إلى شجرة والتمتع بالأجواء الحرة الطليقة، لأنه هو أصلا ولد في هذا القفص، فالقفص هو وضع حد لمشاعر هذا العصفور ولطموحات هذا العصفور. أيضا لما مجتمع مثلا كل الناس يمشون فيه حفاكة، هم ما عندهم مشكلة. متى تنشأ المشكلة؟ تنشأ المشكلة لما ينفتح المجتمع ويرون أن هناك من يلبس النعال، وهناك من يركب الدراجة ويركب السيارة، فبيقول لك لماذا نحن لا نركب مثلهم، والله الركوب هذا جميل، والله النعل في الرجل جميل. فالمجتمع هو الذي يحدد الطموحات، وهو الذي يعطيك أيضا المعايير، يقول لك أنه أنت عندك مشكلة أو ليس عندك مشكلة. لذلك قال واحد كلمة رائعة، قال إذا كنت فوضويا بين فوضويين فهذه نصف مشكلة، إذا كنت فقيرا بين فقراء هذه نصف مشكلة، إذا كنت جاهلا بين جهال هذه نصف مشكلة. طيب أين تكون المشكلة؟ قال المشكلة إذا كنت فقيرا بين أغنياء، كنت فوضويا بين منظمين، كنت جاهلا بين علماء، فهنا المشكلة الكبرى، لأن كل مشكلات هذا الوسط الذي أنت فيه ستحل في النهاية على حسابك. على حسابك نعم. مثل فراش بين أساتذة الجامعة، هو ليس من جنس هذا الوسط، ولذلك كل ما واحد يحتاج ينادي عليه. ما بينادي على أستاذ جامعة تبي كأس من الشاي، لا، ينادي عليه. مع أنه طبعا نحن لا نحط من قدر أحد، قد يكون هذا الرجل أنفع للبلاد منهم، وقد يكون عند الله عز وجل أنفع من 100 أستاذ جامعة، لكن نحن عم نتكلم الآن بالأشياء الدنيوية، الأشياء الدنيوية المحسوسة نتكلم بها. فإذا المشكلات لها فضائل علينا، أنها تستنفرنا، ويجب ألا ننزعج من المشكلة. إذا واحد قال أنا ما عندي مشكلة، هو هنا المشكلة. تكون المشكلة كتب هنا تعرض في الأسواق، حياة بلا مشاكل. تمام. طبعا هم يقولون يعني هذا كله من باب المجاز، كله من باب المجاز. الحياة دائما إذا لم يكن فيها مشاكل سادها الملل وسادها الركود. لذلك كما كان يذكر الإمام الرافعي في وحي القلم أنه المرأة أحيانا تخلق المشكلات لنفسها حتى تكسر الرتابة الموجودة في المنزل، تغير، توجد نوع من التغيير، نوع من الاستفزاز للوضع الحاضر. ندخل يا دكتور الآن في، ذكرت من قبل قليل المفهوم الحقيقي، المفهوم نريد أن نجلي قليلا ثم نعطي عليه مثال، مفهوم المشكلة. نعم. الانتقال من وإلى، ونريد أن نعطيه مثالا من الواقع. تماما، نحن عندنا 1000 مثال وليس مثال واحد. يعني لما أنت تذكر الضجة التي جرت منذ سنوات حول تصنيف الجامعات العربية، وأنه ليس هناك ولا جامعة عربية مصنفة عالميا ضمن 500 جامعة الأولى. طبعا هذا لم يكن هذا الخبر جديدا علينا، كان جديد على الجمهور، لكن نحن الأكاديميين كنا نعرف مثل هذا الوضع لأنه قرأنا عنه من مدة بعيدة. فكان هذا أثار عاصفة كبرى في العالم العربي، وشيء جيد أن يثير عاصفة، لأنه لو لم نكن لدينا شيء من الحيوية وشيء من الشعور بالكرامة، ربما لم يحدث هذا الخبر فينا أي شيء. هذه مشكلة. كثير من المشكلات الآن في البيوت، مشاكل النزاع بين الزوجين، مشاكل المراهقين، مشاكل في عندنا مشكلة البطالة وهي يعاني منها الملايين من الناس. عندنا مشكلة تشغيل الأطفال، ابن 7 سنوات يعمل في السوق ويبيع ويشتري عوضا عن أن يكون في المدرسة. فلدينا مشكلات هائلة، يعني ما في مجال. وأنا أقول وجود المشكلات هو شيء طبيعي. أنا أعتقد أنه الوعي الإنساني يواجه المشكلة الأساسية التي يواجهها هي الإحساس أن هناك مشكلة. الإحساس، هلا نحن عندنا الإحساس وعندنا التوصيف وعندنا العلاج. النقطة الأولى، المشكلة الأولى التي تواجه الوعي البشري هي الإحساس بأن هناك مشكلة، لأن كثيرا من الناس لا يشعر أن لديه مشكلة. يعني إحدى الأخوات اتصلت علي قبل مدة قريبة تشكو من زوجها، قالت أقول له استخدم فرشاة الأسنان، يرفض استخدامها. هو ما هو شاعر أنه رائحة فمه كريهة، أقول له استخدم مزيل العرق، يرفض. تشتريه له وتضعه أمامه من حسابها الخاص وتقول له هذا بشكل مباشر وتطلب طلبا صريحا، وهو يرفض استخدامه لأنه هو شاعر أنه ما عنده مشكلة. طيب شريكك في حياتك يشعر أنه في هناك مشكلة، حتى لو ما شعرت أن هناك مشكلة فمجاراة لها ويعني مسايرة المفروض يستخدمه. صحيح. المشكلة الكبرى ألا يحس الناس أن هناك مشكلة، يعني ينظر أن ينظر أن الأمور مرة واحد عاصي نسأل الله العافية قال هيك في داخله، قال يا رب كم عصيتك ولم تعاقبني، كم عصيتك ولم تعاقبني. فخطر هيك في باله، جاءه خاطر يقول له كم عاقبتك ولم تشعر. مجرد أن تشعر أن الصلة بالله عز وجل منقطعة، مجرد أن تشعر أن الطمأنينة التي يشعر بها المؤمن وهو يصلي والسكينة والقرب من الله عز وجل والاستئناس به، هذا نفس فقده هو مشكلة كبرى. صحيح. لكن من الذي يقول لتاركي الصلاة وتاركي الزكاة والذين يأكلون الربا والذين يعني يقعون في شتى أنواع المعاصي، من الذي يقول لهم أنه أنتم تعانون من مشكلة؟ هم أصلا احتمال أن كثير منهم أصلا ما ذاقوا هذا المعنى الذي أنت تتحدث عنه. أنت تتحدث عن شيء معنوي، مثل ما قال أحدهم عن مسرات الروح، قال وليس لها سوى الذوق إفشاء. يعني مهما ترجمتها مهما تحدثت عنها لا يمكن، إذا واحد ما تذوقها هو لا يفهم شرحك. يعني أنت تقول أنت تشرح مثل واحد تشرح له عن طعمة العنب وهو لم يرى عنبا ولم يتذوق، مهما شرح لن يستطيع تخيل تلك الاستحضار تلك النكهة. فالمشكلة الكبرى أنا أعتقد التي تواجه البشرية هي الإحساس بأن هناك أصلا مشكلة. نحن المسلمين أعتقد أن موقفنا تجاه هذه القضية أفضل من موقف غيرنا. يعني أنا أقول معيار المعايير التي تعطينا ترشدنا إلى الفرق بين الشيء الطبيعي والشيء غير الطبيعي، إلى الفرق بين الحالة السوية والحالة المريضة، وهذا الذي يجعل في الإنسان إحساس. تمام. المعايير هذه نحن أمة الإسلام نملك نصف هذه المعايير. نصف هذه المعايير يأتينا من المنهج الرباني الأقوم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، يأتينا من هذه العقيدة، يأتينا من الصرح الفقهي العظيم الذي شيده أئمة الإسلام على مدار التاريخ. فلما إنسان لا يصلي أنا أستطيع أن أقول له أنت في مشكلة كبرى، لأنك أنت يعني في جرم عظيم بعض الأئمة يخرجك منه من الملة أصلا، كما هو قول عند الحنابلة مثلا. لما إنسان يضرب زوجته أستطيع أن أقول له أنت في مشكلة كبرى. لما إنسان يأكل الربا أستطيع أن أقول له أنت عندك مشكلة كبرى. فجزء نصف معايير الإحساس بالمشكلات أو المعايير التي تساعدنا على الإحساس بالمشكلات نصفها موجود على الأقل، ولكن على الأقل للأسف والله دكتور. على الأقل موجود. نعم. هو المشكلة الأكبر إذا لم يكن موجودا. نعم. إذا لم يكن موجودا بصير في مشكلة أكبر من يعني فقد. نحن ما نقدر ما معنى أن تفقد المعيار، فقد المعيار هو مصيبة كبرى. الأمر الثاني هو المعاصرة. كانت الأمم قبل عصر الاتصالات الحديث الآن 20 سنة، كانت الأمم الضعيفة والأمم المتخلفة تحمي نفسها من خلال العزلة. أنه نحن معزولون عن تيار الحضارة، نعرف مشكلاتنا محلية، حلولها محلية، رغباتنا محلية، طموحاتنا محلية، كل شيء محلي، ما عندنا مشكلة. لكن لما انفتح هؤلاء الناس على العالم وبدأ الناس يقارنون أوضاعهم بأوضاع غيرهم على مستوى حقوق الإنسان، على مستوى العدل، نزاهة الحكم، على مستوى العمل، مستوى الإنتاج، مستوى الإبداع، مستوى التعليم، نظر الناس فوجدوا في فروقات هائلة. فإذن المعيار الثاني الذي يساعدنا على الإحساس بالمشكلات هو المعاصرة. لذلك مثل ما كان يقول فيكتور هوغو، كان يقول كلمة رائعة، يقول إذا لم يكن لك روح عصر كانت لك كل مشكلاته. إذا لم يكن لك روح عصر كل عصر له روح ما بتستطيع أنت لا تستطيع أنت أن تتنصل منها أو تقول أنا ما عندي علاقة، أنا أريد أن أعيش في بيت طين ولا أحتاج إلى الماء ولا إلى الكهرباء. أنت ممكن تعيش، لكن لا تستطيع أن تفرض هذا على زوجتك ولا على أولادك ولا على أحفادك. وإذا عشت بهذه الحالة لن تكون ذلك الإنسان المنجز، ستعيش على هامش الحياة. ممكن هذا كله ممكن. فهذا المعيار. إذن دكتور الإحساس بالمشكلة ينطلق من المعايير والمعاصرة، ولعل نأخذ ونستكمل يا دكتور بعض النقاط الأخرى بإذن الله عز وجل بعد هذا التقرير. أيها الأخوة والأخوات، إليكم هذا التقرير ثم نعود إليكم. سبحانه وتعالى ويبتدي يفتش في خبراته وثقافته وخبراته الحياتية إزاي كيف يتصرف في هذا الموقف أو هذا المأزق، سواء بالاستعانة بصديق أو من خبراته أو أي صورة من الصور وحسب الموقف نفسه. من يذكر الله ويقول حسبي الله ونعم الوكيل وشكر الله على كل حال، وهذا امتحان وابتلاء من الله، والدعاء إلى الله إلى انتهاء هذه المحنة والخروج من هذا المأزق. وذكر الله تعالى في قوله العزيز في كتابه العزيز والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة إذا أصاب الإنسان مكروه أو شيء، أنا أقول يعني أنها أول ما يتوجه الإنسان إذا أصابته مكروه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والإنابة، ثم يأتي الأمر الثاني وهو البحث عن من يثق منهم من زملاء استشارتهم في مشكلة التي توقع فيها. إذا تبين أن أنا في مأزق ما قدميش غير أن أقول يا رب، أكثر من ربنا ما حدش هيقف معايا فيه. يلجأ إلى الله ويسأل إخوانه ويرجع الأصحاب وهذا. طبعا الإنسان إذا أصابته مصيبة يتكل على الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى، عسى أنه الله سبحانه وتعالى هو يفرج عنه كربته ومصيبته. عدة أمور، يعني يصبر يحتسب عند الله سبحانه وتعالى، يستشير من هو أعلم منه ومن هو يعني أحق بالاستشارة، وعليه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولعل الله يفرج همه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله عز وجل قسم نعمه بعدل، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما ربك بظلام للعبيد. فيجب على المسلم المحتسب الصبر عندما ينزل به نازلة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يجب على المسلم دائما الصبر. إذا حصلت مشكلة هي الرجوع إلى الله عز وجل والتفكر بشكل صحيح، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، وقال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار وكثرة الإلحاح بالدعاء وإحساس نفسه بالذنوب. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ها نحن نعود إليكم في هذه الحلقة والتي هي بعنوان التعامل مع المشكلات، وكنا مع التقرير الذي قبل قليل. ويسعدنا أن نرحب بمن معنا من داخل الاستوديو الذين انضموا إلينا قبل قليل. نبدأ مع الأستاذ علي الحسن للتعريف باسمك وعملك الذي تعمل فيه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. علي بن أحمد الحسن، أعمل معلم في وجمع جامعة الملك سعود القسم الابتدائي. حياك الله أستاذ علي. معنا كذلك الأستاذ علي الحبابي، التعريف باسمك. نعم أنا علي الحبابي معلم. اقلب المايك يا علي، اقلب لفوق. نعم السلام عليكم. سلام. علي الحبابي معلم لغة عربية بمعهد النور بالرياض. حياك الله أستاذ علي، مرحبا معنا من الذين انضموا إلينا قبل قليل. دكتور قبل كنا نتكلم عن إحساس لكن سنعلق قليلا على هذا التقرير. نعم أنا أليست هذه دكتور خطاب ممكن يكون خطاب تثبيط الهمم؟ نعم. ألم يأمرنا الإسلام بأن نواجه المشكلات؟ يعني فقط نستغفر ونجلس يا دكتور؟ نعم. دعنا نقسم المشكلات إلى قسمين. مشكلات تصيب الإنسان هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وهي من باب القضاء والقدر. ومشكلات تصيب الإنسان بسبب تقصيره وبسبب عيوبه وبسبب ذنوبه. ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة جميلة، يقول القضاء والقدر يحتج بهما في المصائب لا في المعائب. في المصائب يعني إنسان ماشي في الطريق دهسته سيارة أو وقع شيء عليه من الطابق الثاني، واحد ألقى شيئا، فهذا مصيبة، يصبر ويحتسب ويستغفر ويتعلم من هذه المصيبة، أيضا يأخذ بالأسباب بحيث ما تتكرر معه مرة ثانية. لكن كثير من مشكلات الناس هي تنشأ بسبب أخطائهم، بسبب تقصيرهم. يعني لما واحد تجده باطلا عن العمل، طيب لماذا هو باطل عن العمل؟ والله هو ما أكمل دراسته، فعرض عليه راتب بمرتب بعمل بمرتب بسيط لا يكفيه، فجلس في في في بيته. إذا هذه مشكلة عليه. هذه مشكلة، هذه لا تحل بالاستغفار، لأنه هو ما أذنب، هو قصر في الأخذ في الأسباب. هذه المشكلة تحل أن يذهب ويتعلم، يتعلم مهنة، يأخذ تخصصا، يتدرب على شيء حتى تنتهي هذه المشكلة. لأنها ما دامت مشكلة نشأت بسبب خطئه وبسبب تقصيره، فإن عليه أن يتلافى الخطأ والتقصير. أما ما يصيب الإنسان من بلاء وليس له يد في هذا، فهذا كما قال الإخوان، الإنسان يصبر ويحتسب ويسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجو من الله سبحانه وتعالى ثواب الصابرين، ويتوقع من الله عز وجل الفرج، ويأخذ بالأسباب بمقدار ما يستطيع، بحيث هذه القضية ما تتكرر معه مرة ثانية مرة أخرى. فهذه نقطة في غاية الأهمية، ومعظم الإخوان أو كلهم تقريبا ما أشاروا إليها، أن ما يصيبنا من بلاء، من كرب، من مشكلات نعاني منها، هو ينقسم إلى قسمين. قسم هو مصائب حقيقية لا لا لا شأن للإنسان فيها، وليس له يد فيها، فهذه كما قلنا يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، معظم مشكلات الناس بما صنعته أيديهم، بتقصيرهم، بأخطائهم، بذنوبهم، بعدم فهمهم، بعدم استيعابهم، بعدم صبرهم، حصل لهم ما حصل. وهذه لن تزول إلا إذا بحثوا في أسبابها وأزالوا تلك الأسباب حتى تنتهي المشكلة ويأتي الله سبحانه وتعالى بما هو أحسن وأخير. لعلنا يا دكتور الآن ندخل في النقطة التي تليها، ثم نأخذ كذلك تساؤلات الأخوان إذا كان عندهم تساؤلات. توصيف المشكلة وهي الخيط المبدئي، بل هو ربما نصف الحل. كيف نوصف المشكلة يا دكتور؟ كيف نتعامل معها في البداية عندما تقع؟ نحن قلنا المشكلة الأولى هي الإحساس بأن هناك مشكلة. لما نشعر بأن هناك مشكلة، تكون المهمة الثانية هي أن نوصف هذه المشكلة بأدق لغة ممكنة وبأفضل توصيف ممكن. يقولون كل مشكلة توصف توصيفا دقيقا هي مشكلة محلولة جزئيا. ممتاز. محلولة جزئيا، يعني إن استطعنا أن نوصف هذه المشكلة بشكل دقيق، فكأننا أحيانا يكون التوصيف هو كل الحل. يعني حدثت أشياء كثيرة، يذهب الإنسان إلى طبيب، الطبيب يشك أن عند هذا الإنسان مرض خبيث، يذهب يجري له بعض الصور والتحاليل، يتبين أن عنده مرضا خبيثا في الدماغ، نسأل الله العفو والعافية. طيب ما الحل؟ يقول له الطبيب الفاهم، قل له هذا ما له حل، لأننا إذا أجرينا عملية جراحية في الدماغ قد تؤدي إلى إلى إلى, إلى فقد السمع، إلى إلى إلى الشلل، إلى فقد الذاكرة، إلى إلى، فما في حل. طيب ماذا نعمل؟ قل له عندنا كطب ما في، ممكن قراءة قرآن، ممكن بالدعاء، بالصدقة، لكن أنا أنصحك لا تبذل مالا، لأنه بكثير من الناس يقول نحن عندنا مال ونذهب إلى ألمانيا، نذهب إلى أمريكا وننفق. لما يقول لك لا فائدة من هذا، فهو تقريبا بخلال هذا التوصيف هو حل مشكلة كبرى. حل مشكلة. نعم. لأن كثيرا من الناس أنفقوا أموالا هائلة من غير أي جدوى. يعني واحد بدل إذا توفي يترك لأهله مثلا ربع مليون، أو أنفق الربع مليون على علاجه ولم يتوفر التشخيص الذي يقول له هذا المال لا فائدة من إنفاقه. فقضية التشخيص المشكلة ووصف المشكلة، هذا أنا أعتقد أنه في منتهى الأهمية. حتى نوصف المشكلة بشكل جيد أعتقد نحتاج إلى أداتين أساسيتين. الأداة الأولى أن نقسم المشكلة إلى أصغر أجزاء ممكنة. مثال، خلينا نقول والله عندنا هذه المدرسة كان ثانوية ممتازة، كان باستمرار واحد من طلابها على الأقل يكون ضمن العشرة الأوائل على المملكة، لها تاريخ مجيد. الآن من 5 سنوات إلى الآن هذه المدرسة ليس ضمن العشرة الأوائل، ضمن 100 الأوائل، لم يتخرج منها واحد. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن المدرسة الآن تعاني من مشكلة. كانت تخرج مستويات عليا وكان لها سمعة، بدأت تخسر رصيدها وبدأت تخسر سمعتها لأنها ما عادت تخرج طلابا أوائل. إذن هنا مشكلة. تمام، هذا في واضح أن هناك مشكلة. وصفت المشكلة أن المشكلة هي تراجع مستوى التعليم في هذه المدرسة. والذي حدد هذا التراجع دكتور؟ تراجع المخرجات. مخرجات التعليم. مخرجات التعليم. لكن الآن يبقى عليك أن تقول المشكلة التي حصلت أين؟ التعليم المدرسة فيها أجزاء مختلفة. هل حدث في جودة المعلمين؟ هل حدثت مشكلة في الإدارة؟ هنا يأتي التقسيم. هل مشكلة حدثت المشكلة أن هناك مدارس جاءت منافسة وفتحت في نفس المنطقة وسحبت النوعيات الجيدة من الطلاب فصارت المدرسة تأتيها نوعيات؟ هل المشكلة أن المدرسة كانت تحتاج إلى تجهيزات جديدة المفروض تمد بها لم تمد بها تجهيز؟ هل المشكلة أن رسوم المدرسة ارتفعت فكثير من الناس ذهبوا منها؟ يعني ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ ولذلك نحن نقول أنه لما تنشأ مشكلة افحص التغيرات التي طرأت على الوضعية التي أنت فيها. أنه نحن قبل الآن في شكوى كثيرة في البيوت، أنه والله زوجي تغير، زوجي كان يصلي الآن ما عاد يصلي، زوجي كان يسهر معي في البيت الآن يسهر مع أصدقائه في استراحة، ماشي، زوجي كان يسأل عن الأولاد الآن لا يسأل عنهم. تمام، إذن هي الآن أدركت التغيرات التي هي مصدر للمشكلة في البيت. ولذلك نحن نقول دائما في سلوكنا هناك سلوك معتاد، إذا حصلت مشكلة ربما أن تكون المشكلة بسبب ما طرأ على السلوك المعتاد من، يعني مثل قول واحد كان يستيقظ مبكرا، يتهجد، يصلي في المسجد، يوقظ أهله للصلاة، هذا كله انتهى منه الآن، ما عنده شيء من هذا. إذن هذا السلوك المعتاد حصل فيه ثغرة، إذن المشكلة هذا أحد أطراف المشكلة. إذن الأداة الأولى أن نقسم المشكلة إلى أصغر أجزاء ممكنة. وكثير من الناس للأسف لا يستخدمون هذا الأسلوب. يعني أقول لك عندنا يعني التعليم والله عندنا بطالة في البلد. تمام، البطالة من أين نشأت؟ هل من بطء خطط التنمية؟ هل من الفساد المالي والإداري الموجود؟ هل لأن التعليم لا يخرج نوعيات ممتازة؟ يعني من أين جاءت البطالة؟ هل في زيادة سكانية كبيرة أكبر من خطط التنمية الموجودة، أكبر من إمكانات البلد؟ يعني ما الذي يحصل في الموضوع حتى نعرف السبب. نعم. الأداة الثانية وهي مهمة، تحويل الكيف إلى كم. تحويل الكيف إلى كم. دائما العقل البشري في بنيته العميقة يتعامل مع الكم بطريقة أعظم كفاءة من تعامله مع الكيف. يعني لما تأتيه يحكم على مساحة يحكم عليها بالمليمتر، يحكم على مقادير، يحكم على أرقام، يتعامل مع كميات، يتعامل معها بكفاءة عالية جدا. لكن لما يأتي ليتعامل مع الكيف أو ما نسميه النوعية أو ما نسميه الصفات مثل الكرم، مثل الكسل، مثل البخل، مثل الجود، مثل القوة، مثل الشجاعة، مثل الشقاء، مثل السعادة، العقل يتعامل معها كما يعني وكأنه خلق آخر، يتعامل معها بصعوبة بالغة. لذلك من الطرق المهمة جدا في تشخيص المشكلات أن نحول الكيف إلى كم. بمعنى تقول ما يكفي أن تقول والله البلد فيه بطالة، هذا غير كافي. طيب فيه بطالة؟ كل الدنيا فيها بطالة؟ ما ما في بلد في العالم ليس فيه باطلون عن العمل، من سويسرا إلى الصين إلى الهند إلى الباكستان كله فيها الكلام هذا. ما بينفعني أن كل البلد فيه بطالة وكل العالم فيه بطالة، أنت ما عملت شيء. أنت أنا أريد منك أن تحول لي الشكوى من البطالة إلى رقم، كم نسبة الباطلين عن العمل؟ والله عندنا الآن نسبة الباطلين عن العمل 10% من القوى العاملة. طيب قبل 20 سنة كم كانوا؟ والله كانوا 5%. إذن كيف زادوا؟ إذن ما المشكلات التي أدت إلى زيادتهم إلى 10%؟ حتى تعريف البطالة نفسه، وهذه مهمة، أنه يعني أنا مثلا لا أعمل لكنني لا أبحث عن عمل. كثير من علماء الاقتصاد يقول لك هذا لا ينبغي أن يصنف مع الباطلين عن العمل، لأن الرجل عنده ما يكفيه وهو لا يبحث عن عمل، والدولة ليست ملزمة أن تدفع له شيئا ولا أحد من المجتمع، فهو وإن كان لا يعمل فهو لا يعد من جملة الباطلين عن العمل مثلا. وهناك في المقابل بطالة مقنعة، واحد مكتب يحتاج إلى 3 من الموظفين فيه 10، فحسب الظاهر أنه هذا يعمل، لكن هذه بطالة مقنعة، هو باطل عن العمل، يعمل بربع كفاءته ويأخذ أجرا زهيدا، فهو لا تستطيع تصنيفه مع الباطلين عن العمل، لكن هو عمليا باطل عن العمل جزئيا. يعني قضية التعريفات وقضية تحويل الكيف إلى كم إلى رقم إلى مقدار، هذا شيء مهم جدا، بالإضافة إلى تقسيم المشكلة إلى أصغر أجزاء ممكنة. إذن التقسيم والتحويل إلى إلى إلى إلى كم؟ إلى هذان أمران يجعلان توصيف المشكلة دقيق جدا، لأن هذه الحقيقة نقطة مهمة جدا. نأخذ المشاركات من داخل الاستوديو معنا. الأستاذ أحمد، إذا كان عندك أي سؤال لو تعطيها أستاذ علي الميكروفون تفضل. في سؤال دكتور، هل يستطيع كل إنسان أن يحل مشكلته بنفسه؟ وإذا كان كذلك فلماذا توجد مشكلات كثيرة تحل؟ تماما، جزاك الله خيرا. ليس كل الناس يستطيعون حل مشكلاتهم بأنفسهم. يعني لما تكون امرأة تجلس في بيتها وزوجها باطل عن العمل وعندها ولد مراهق شقي وعندها طفل مريض ذهبت فيه إلى المستشفيات ما أحد استقبله، هذه ما تستطيع حل مشكلتها بنفسها، هذه تحتاج أن تتدخل الدولة، يتدخل المجتمع، يتدخل أهل الخير يساعدونها. لكن نحن نقول للمبدأ، أنا كنت مرة كتبت مقال قبل مدة أنه المواطن يهدي لوطنه هديتين أساسيتين. الهدية الأولى هي الاستقامة. المواطن الصالح هو إنسان صالح، الإنسان الفاسد لا يكون مواطنا صالحا. فالهدية الأولى التي يقدمها المواطن لوطنه هي أن يكون إنسانا مستقيما في سلوكه الشخصي وفي علاقاته مع الناس، هي الهدية الأولى. الهدية الثانية أن يحاول حل مشكلاته بنفسه بدون الحاجة إلى الآخرين، لا هو محتاج لأبيه ولا لزوجته ولا لإخوانه ولا لدولة ولا لأحد، هو المشكلات التي يعاني منها يحلها بطريقته الخاصة. هذا أنا أنظر إليه على أنه الهدية الثانية التي يقدمها المواطن لبلاده، وهي أن يحاول أن يحل مشكلاته بنفسه. لأن في عندنا قاعدة جميلة تقول إذا لم تستطع حل مشكلاتك الشخصية تتحول أنت نفسك إلى مشكل اجتماعي. نعم، هذه المشكلة الذي لا يستطيع، أسرة لم تستطع حل مشكلاتها الداخلية، زوجان لم يستطيعا، يتحولان إلى مشكل إلى أهل الرجل وإلى أهل المرأة وربما إلى الجوار، ومشكل إلى الأولاد أيضا، وربما إلى مشكل إلى أصحاب العمل الذين يعمل عندهم الزوج أو الزوجة. لماذا؟ لأنهما لم يستطيعا حل مشكلتهما. لا، أن نحاول حل مشكلاتنا بأنفسنا هذا من النبل ومن الشهامة ومن الكفاءة، وهو مطلوب عقلا وشرعا. لكن لما نأتي للواقع ليس كل الناس يستطيعون حل مشكلاتهم بأنفسهم، ولذلك يأتي العمل الخيري، يأتي العمل التطوعي، يأتي الإحسان، تأتي علاقات القرابة، يأتي دور الزملاء، دور الأصدقاء، دور الدولة، كل هذه الجهات تساعد في حل المشكلات التي لم يستطع أصحابها التخلص منها. كذلك الأستاذ أحمد يعني يذكر يا دكتور، يعني لا نذهب إلى الأحلام الوردية دكتور، نرى كثير من الدورات ومن الأشرطة ومن المقالات ومن غيرها، ومع ذلك الناس باقون في مشاكلهم ومستمرون فيها. فيذكر يعني إلى الآن الناس يعني باقي فيها هو شعور الناس بالمشكلات هو نفس الحضارة هو نفس التحضر. يعني العلاقة بين الحل والمشكلة هي علاقة تعانقية تمضي في حركة حلزونية صاعدة ترتقي بالله. فدائما في عناق بين المشكلات والحلول، تنتهي من مشكلة تخرج لك مشكلة أخرى تحلها، لكن أنت مع حل المشكلة أنت ترتقي في فارق كبير جدا بين شخص مشكلته أنه لا يجد عشاء يومه، وبين شخص مشكلته أنه ما استطاع يشتري حاسب لابنه. هذا عنده مشكلة وهذا عنده مشكلة، لكن مشكلة الذي لم يجد العشاء يمكن تكون 100 ضعف عن مشكلة الذي لم يستطيع شراء حاسب لابنه، لأن هذا مهدد بوجوده بحياته. الجوع إذلال للإنسان، الذي لم يستطع شراء حاسب ممكن يشتريه بعد شهرين بعد سنة بعد ممكن يشتريه بالتقسيط، لكن المشكلة إذا واحد لا يجد طعامه فهذا عنده مشكلة وهذا مشكلة، لكن في فرق كبير بين هذا. لذلك الشعور بالأزمات هو كثيرا ما يكون وليد التحضر، التحضر نفسه يقوي إحساس الناس بالمشكلات، لكن تصبح المشكلات أكثر نعومة، يعني ما تهدد الوجود، ما تهدد الحياة، تهدد الرفاهية، تهدد المزاج، تهدد التأنق، تهدد، لكن ما تهدد الوجود كما يحصل لما بتكون المشكلات خشنة وصعبة وكبيرة. شكرا لك يا دكتور. نأخذ الاتصال الأول، معروف من الجزائر، السلام عليكم. معروف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ معروف، تفضل. حياكم الله شيخ عبد الكريم. أهلا وسهلا، يا مرحبا. بارك الله فيك شيخ جعفر ولد نحصم. تفضل. مدام يعني الكلام عن التعامل مع المشكلات، فيعني حل المشكلات لو الإنسان يرجع إلى كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد الحلول كلها في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل المشكلة يعني المشارك المشكلة الأكبر هو الإنسان، كما يقول الله سبحانه وتعالى كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن الله عز وجل أعطانا الحل، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأيضا في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله والسنة. ممتاز أستاذ معروف، وصلت الفكرة. هناك سؤال آخر. بارك الله فيك، هذه مداخلة بك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويحفظ ولاة أمورها، ونسأل الله سبحانه وتعالى هذه المشكلة التي يعني قد جاءت على المملكة وهم الحوثيين، الله سبحانه وتعالى أن يكسر شوكتهم. شكرا شكرا يا أستاذ معروف، شكرا لك، وصلت فكرتك. الأستاذ أحمد من السعودية، السلام عليكم، تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله. سلام. بس حبيت أسأل عن سؤالين، الله يعطيكم العافية على هذا البرنامج. السؤال الأول في مسألة يعني المشكلة اللي صايرة الآن في جدة، يعني كثير من الناس ما وجدنا يعني حل سليم، يعني عن تكييف المشكلة، هل هي بلاء أم هي محبة من الله، أم ناس يقولون هذا عذاب جماعي، فما يعني نستطيع أن نفهم ما هي المشكلة حتى نعرف ما موقفنا منها. وأما الشيء الثاني فيعني رأيي أنه في مسألة المشاكل يجب على الإنسان يعني أن يكون عنده النظرة للآخرة، وأن يعرف مدى المشاكل التي تواجهه في اليوم الآخر، ويدرك عظمة هذه المشاكل وكيف حلها، يعني يكون عنده هذا، لأن لا يوجد أعظم من هذه المشاكل، المشي على الصراط وإلى ما إلى ذلك. يعني في يوم القيامة يحتاج الإنسان أن يكون عنده نظرة واسعة حتى يعني يفهم ما هي حلول لهذا المشكلة. وصلت فكرتك يا أستاذ سامي. نأخذ الأستاذ أحمد من السعودية، السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. الله يحييك، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. حياك الله. فقط اختصارا للوقت، أنا عندي اقتراح بالنسبة لإعادة البرنامج، لأن برنامج يعاد يعني فقط يوم الأربعاء بعد منتصف الليل. وأنا وبعض المشاهدين يعني قد لا يناسب بعضنا البرنامج في الليل. والبرامج متميزة عندكم جزاكم الله خير، تجدونها في وقت الظهيرة إلا هالبرنامج بإذن يعني الله. غدا سم يصل اقتراحك بإذن الله، يصل بارك. اقتراحك للإدارة. أي سؤال آخر أستاذ أحمد؟ جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك. أيها الأخوة الأخوات، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم. المجمع الخيري في بريدة وعبر أضعاف يقدم أكثر البرامج الخيرية تميزا، برنامج الصدقة بريال يوميا 360 ريالا. اتصل الآن 06-381-7777. الآن ولأول مرة اشترك في قنوات المجد. لمدة 6 أشهر واحصل على الجهاز والتركيب فورا ب850 ريالا فقط. خذ هذه يا عمي، عليها عرض. يا ولدي هذه كريستال. ايش يعني كريستال؟ هي اصل الشطة وكله زي بعضه. لا لا يا ولدي، كريستال هي الشطة وبس، جربها وتشوف. لأجيال وأجيال وشطت لك كريستال. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مجددا، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن التعامل مع المشكلات، وضيفنا هو الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. أستاذ دكتور، اتصل الأستاذ معروف من الجزائر وذكر أن حل المشكلات في الكتاب والسنة، تعليقكم على ذلك؟ لا نختلف في هذا، أن نحن المسلمين مرجعيتنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن هي مرجعية عامة، بمعنى أننا حين نتوصل إلى حل ينبغي ألا يتصادم هذا الحل مع قطعيات الكتاب والسنة، لا يتصادم مع روح الشريعة، لا يتصادم مع مقاصد الشريعة. أما أن نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى حلولا مفصلة للمشكلات التي نواجهها، فهذا لم يقل به أحد من علماء الإسلام. والدليل الواضح الجلي أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عرضت لهم مشكلات كثيرة، وكانوا يجتهدون فيها ويختلفون، وأحيانا يصلون إلى حل وأحيانا لا يصلون إلى حل. وأمة الإسلام على مدار التاريخ كانت تجتهد وتبحث عن الحلول. يعني أنت الآن لما تريد البحث عن حل مثلا للاحتباس الحراري الآن الذي لن تجد نصوصا قطعية في كتاب الله سبحانه وتعالى تقدم لك 50 طريقة في مقاومة الاحتباس الحراري. ستجد نصوصا هادية في الاقتصاد، في حسن التدبير، في التقوى، في الصلاح، في الاستقامة، لكن هذه النصوص لا تكفي لتقديم تفاصيل كافية لتنبيه وعي الناس. لابد من أن تبتدع وتجتهد وتفكر في طرق كثيرة تقدمها للناس بشكل مفصل. نعم يعني أنا مع الأخ في مرجعية عامة، حتى قوله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني من أصول المسائل وأصول الهداية. أما التفاصيل الصغيرة والمسائل الجزئية فهذه يفكر فيها ويجتهد فيها أهل العلم وفق مرجعية الكتاب والسنة. الأستاذ سامي يذكر المشكلة في جدة، نسأل الله سبحانه وتعالى لإخوانه في جدة أن يرفع عنهم البلاء. فاضطرب الناس، هل هو بلاء، هل هو عذاب، هل هو، والذي يوجه على الناس أنه عذاب يا دكتور، ما تعليقكم بذلك؟ يعني البلاء لما يعني كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لما ينزل بلاء، البلاء ينزل يصيب يعني يصيب الصالح والطالح. يعني أمس كنت أحد الناس يعني كنت أقرأ في الإنترنت عن إحدى الأخوات موجهة للتربية الإسلامية وزوجها يعمل في حملات لتحجيج الفقراء، كانت ذاهبة هي وزوجها وأولادها وهم محرمون وهم في عمل تطوعي لخدمة الحجيج وهم في الإحرام وذاهبون إلى مكة، أخذهم السيل من الطريق وتوفوا جميعا، توفوا وهم محرمون وهم في إقبال على الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نقول أن كل ما حصل وأن كل الذين أوذوا وتضرروا منهم كانوا من المذنبين، لأن هذا من جملة الابتداء. لكن نعود إلى التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل. الآن ثبت باليقين أن جزء كبير من الأضرار الذي حصل كان بسبب تقصير الناس، بسبب بنائهم في الأودية، بسبب القصور في إيجاد شبكات لتصريف السيول. يعني كان في أخطاء في أموال نهبت، مخططات لم تنفذ، أعطيت تصاريح لأناس يبنون في أماكن لا يصح أصلا البناء فيها، في أخطاء ارتكبت. فكثير مما حصل هو بسبب هذه الأخطاء التي ارتكبت. طيب في بعض الناس لا هم بنوا في وديان ولا تسببوا ولم يكن لهم علاقة، كانوا عابري طريق، هذا بالنسبة إليهم من البلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به عباده. إذن هي مشكلة مركبة ليس لها تفسير واحد، لها عدد من التفسيرات. وأحيانا بعض الناس أصابهم ما أصابهم بذنوبهم، بعضهم بذنوبهم وبعضهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليعظم لهم الأجر، وبعضهم التي ارتكبوها في لما كانوا مسؤولين عن بعض الخدمات وبعض المخططات والتجهيزات وهذه الأشياء. نذكر الأستاذ أحمد الذي اتصل وأراد أن يقترح الإعادات أن غدا بإذن الله عز وجل يعاد هذا البرنامج الساعة 11 صباحا، وكذلك يعاد الساعة 12:30 مساء ليلا بإذن الله سبحانه وتعالى غدا يوم الثلاثاء. لكن هو أيضا كلامه وجيه، اقترح نعم أنه في 11 الناس في أعمالهم، وفي 12 بالنسبة لنا هنا الناس نيام، ويريد أن يستفيد، يعني يريد أنه يكون في وقت آخر. لكن أيضا القناة لما تعيد البرامج لا تراعي بلد، يعني وضع بلد فقط، هناك إخواننا في المغرب مثلا يكون عندهم يكون الساعة 8 أو 9 حتى أيضا يستطيعوا. إذن هي شبكة كبيرة جدا، الإخوان يحاولوا أن يوفقوا بإذن الله عز وجل، لأن المشاهد الكريم هو الأولى. الأستاذ علي الحسن مساك الله بالخير أولا، وتفضل المسي عليك بالخير، ونرحب بك معنا في هذه الحلقة. نريد أن نسألك بالحقيقة في البداية، الإنسان الله عز وجل يبتليه بنعمة يأخذها منه وغيرها، والمؤمن ولله الحمد أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. كيف استطعت تواجه المشكلة التي أنت مريت بها وهي فقدك للبصر، ثم استطعت أن تصل إلى ما أنت إليه من معلم، وكيف واجهت هذه الأمور حيث أن كثير من الناس الحقيقة يبصر ويمشي ومع ذلك فهو لا يستطيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ذكر الدكتور عبد الكريم أن المشاكل تنقسم إلى قسمين، إما مشاكل بلاء أو مشاكل هي من تقصير البشر. فمشاكل البلاء الحل الأول التسليم المطلق أن هذا من رب العالمين، فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من التسليم أصبح يتكيف مع المشكلة ولا يستطيع أن يلغي المشكلة، أن المشكلة باقية ودائمة، لكنه يحاول قدر المستطاع أنه يتكيف مع هذه المشكلة. وهذا اللي هو حاصل تقريبا في حياتنا، أنه شخص يستطيع أن يحاول أن يتكيف معها منذ الطفولة، يتكيف في تصرفاته. أنت معلم ماذا يا أستاذ علي؟ أنا معلم دراسات لكن يعني عملي حاليا كذلك أدير مؤسسة أخرى في مجال التقنية إضافة للعمل هذا. هذا المجال ماذا تقدمون فيه؟ في المؤسسة نعم، احنا متخصصين تقريبا في مجال تقنية ضعاف البصر، وعندنا كذلك تقنيات أخرى في الاتصالات أو غيرها، وأديرها يعني ما اكتفيت بحل المشكلة مشكلتك أنت كذلك حليت مشكلة الآخرين. والله يعني هو قضية الكفاح قضية التكيف وقضية اليقين أنه الإنسان إذا يعني اعتمد على رب العالمين وأنه يعني الله عز وجل قادر أن يعني كما ابتلاه بهذا الأمر قادر أن يذل له السبل حتى يصل إلى مراده ويستعين بالله عز وجل على قضاء حواجه. أعتقد بإذن الله أن هذا جزء كبير من حل المشكلة. هذا جانب اللي هو الجانب المعتقدي. الجانب الآخر أنه الاستعانة بما أتاح الله للإنسان من إمكانيات، ما أتاح الله له من نعم. يعني قد أحيانا يوظف بعض مثلا قد يوظف السمع مقام البصر، أو قد يوظف مثلا أو يستعين أحيانا بعض الوسائل المعينة في مجال مثلا حياته اليومية، وهذه كلها داعم أنه تقلل من حجم المشكلة. الجانب الثالث أنه حقيقة ما يعني توفيق بعد توفيق الله عز وجل، يعني أنه يوجد هذا الإنسان في بيئة من والدين من أسرة من مجتمع استطاعت أن تعزز قيمة النجاح لديه، استطاعت أن تعزز قيمة التفوق، استطاعت أن تعزز قيمة أنه يتجاوز هذه المشكلة، وتلقائيا يتلاشى الإحساس بهذه المشكلة، وإن كان لا ينعدم أبدا لكنه سيبقى أنه قل التأثير بشكل كبير. شكرا لك أستاذ علي. مشروع كفاح يا دكتور عبد الكريم، تعليقك على ذلك؟ والله تعليقي أنه أنا أفخر الحقيقة بالإخوة الكرام الذين وهم كثر الحمد لله الذين لم يستسلموا لما أصابهم من بلاء وتابعوا تعليمهم حتى صاحوا معلمين، وأيضا كما يتفضل الأخ علي أنه صار هو الآن مدير لمؤسسة تساعد في تساعد ضعاف البصر، وهذا شيء الحقيقة شيء عظيم. أنا أعرف أن هذا لم يتم بسهولة، تم بجهد كبير وبمعاونة كبيرة. أنا الذي أريد أن أقول أنه لإخواننا على المجتمع حق، وهو أن يساعدهم أيضا في الإنجاز، يساعدهم في رفع معنوياتهم، في توفير الدعم لهم. أحيانا يكون دعم يعني ماديا، أحيانا يكون توفير منتديات، توفير تدريب، اكتساب مهارات كما قال، إحلال السمع في محل البصر، إيجاد مواد سمعية كثيرة جدا يمكن أن تفيدهم في تنمية شخصياتهم، في اكتساب بعض المهارات، في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم. وأنا أحمد الله أن هذا الوعي الآن ينمو. نحن متأخرون جدا عن العالم في هذا، لكن أنا أشعر أن الوعي بمتطلبات أصحاب الحاجات الخاصة أن هذا الوعي يتنامى يوما بعد يوم، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. نعم. ننتقل للأستاذ ناصر ثم نعود للأستاذ علي الحبابي. مساك الله بخير أستاذ ناصر. الله يمسك بالنور. ما أريد أقول يعني كنت يتيما وأخذ الله سبحانه وتعالى كذلك، ولله عز وجل الحكمة في ذلك سبحان الله النظر، واستطعت أنك تتجاوز تخرجت من جامعة الإمام وتخرجت من اللغة العربية. بعض الناس يجلسون في اللغة العربية دكتور سنين، ولكن الأستاذ ناصر استطاع كذلك أن يتجاوز ذلك. هل كان هناك كتب بطريقة براين؟ كيف استطعت أن تتجاوز هذه المرحلة وأصبحت الآن معلما وتعول أسرة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا يعني سعيد بهذه الجلسة، وذلك يرجع لأمرين. أولا أننا في قناة المجد، وحقيقة لولا حبي لقناة المجد لما أتيت وتداخلت في هذه الليلة في هذا البرنامج الذي أشكر القائمين عليه. ثانيا أننا يعني هذا الموضوع الذي نتحدث فيه يلامس حياتنا بشكل مباشر، ومن نعم الله علينا أن هيأ لنا في هذا العصر من يشخص واقعنا انطلاقا من الشرع المطهر ومن أمثال هؤلاء الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار جزاه الله خيرا. فيما يتعلق بالمشاكل التي واجهتها من جانبين، أولا أنني ولدت كفيف البصر. طبعا المحور الأول هو مفهوم المشكلة الذي ذكرناه، فإذا تجلى هذا المفهوم واتضح انتهى كل شيء. بمعنى أن كفيف البصر أن هذه حاسة مهمة ولا شك أنها نعمة، لكن فقدنا هذه النعمة والحمد لله على قضائه وقدره. لكن السؤال أين السمع وأين العقل وأين الإدراك، أين المشاعر والأحاسيس؟ هذه كلها موجودة، فلا ينبغي أن نغفل هذه الأحاسيس بسبب حاسة واحدة وهي حاسة النظر. يعني لا يعجز الإنسان. نعم، يعني والحمد لله. وبالتالي اللهم لك الحمد، بدأت الحياة الدراسية بمعهد النور في مكة واستمرينا إلى أن تخرجنا من الجامعة. كانت في المراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي كنا نتعامل مع طريقة برايل بشكل مباشر، لكن في الجامعة كنا وهنا المشكلة بصراحة. نعم، في الجامعة لأنك تعود مثلا إلى مراجع، تعود إلى أشياء لا بد لها من يعني تحتاج إلى وقت كبير أو في الطباعة ويعني تكلف، وخط برايل ليس كالمبصر يعني الصفحة مثلا 4 صفحات ربما تكون 7 صفحات 8 صفحات بطريقة برايل وما شابه ذلك. أحببت اللغة يا أستاذ ناصر بعد ذلك أو أنه والله الحمد لله على يعني الصعوبات واجهناها في الجامعة، ولكن حبي للغة لا يزال موجودا الحمد لله. الجانب الآخر فيما يتعلق باليتم، حقيقة الذي نعرف أن اليتيم من فقد أباه، يعني الإنسان إذا فقد أباه يطلق عليه يتيم. على كل حال، على أنني الحمد لله لما توفي عني أبي رحمه الله ورحم أموات المسلمين جميعا، لم أكن يعني في حالة يعني بؤس بهذه الدرجة، وأسأل الله أن يجزي من كفلني خير الجزاء وأن يجزيه بالجنة. لكن السؤال أن المفهوم هو من فقد أبا هذا اليتيم، لا الحمد لله كف البصر وهذا اليتم بإذن الله سبحانه وتعالى، البيئة التي عشت فيها وجهت هذا هذه المشاكل توجيه جيد، بحيث أن تكون هذه المشكلة دافعا لي على العطاء حتى أصل. وكانت كذلك، وكانت كذلك. ثم أن يعني اليتيم حقيقة إذا فقد أباه لا يعني هذا أن يفقد دراسته، لا يعني أن يفقد مستقبله، لا يعني أن يفقد حتى حياته. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء إذا كان إذا لم يجتهد. وهنا أقول كلمة مهمة، طالما أن يتحدث كنت طالبا والآن أنا مدرس، حقيقة لا ينبغي الاتكاء في نتائج بعض الطلاب على مسألة الظروف، الفقر، اليتم. هذه صحيح أنها معاناة، لكن يجب توجيهها، يعني لا ينبغي أن تكون هذه الظروف مطية يركبها بعض الطلاب لينتقلوا من صف إلى صف وإلى مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى. نعم، يجب أن يواجهوا المشكلة، يجب أن يواجهوا المشكلة. حقيقة كلام جميل يا دكتور، تعليق. بارك الله فيك. والله تعليقي كلام في الصميم، وكما أشار الأخ ناصر أنه مواهب الله سبحانه وتعالى علينا ليست هي موهبة واحدة، هي مواهب كثيرة. فإذا فقد الإنسان إحدى تلك المواهب فهذا لا يعني أنه فقد يعني كل الإمكانات، لديه إمكانات هائلة. وفي تاريخنا شعراء وعلماء ومبدعون ومخترعون، وفي واقعنا أيضا فقدوا، من فقد نعمة السمع، ويعني الأستاذ مصطفى صادق الرافعي الكاتب الإسلامي العظيم اللي يمكن يكون هو أول من أسس للأدب الإسلامي في العصر الحديث، فقد السمع وهو في المرحلة المتوسطة، ثم بعد ذلك فقد النطق فكان لا يسمع ولا يتكلم، والكتابة هي وسيلة التواصل بينه وبين الناس، ومع هذا كتب أشياء رائعة وجميلة، وهكذا يعني أشخاص كثيرون. فهذه الرسالة التي يعني نحن شركاء في إيصالها إلى كل من يستمع إلينا، إذا فقدنا موهبة في شيء فهناك مواهب ما زالت موجودة، فقدنا إمكانية، فقدنا ظرفا مناسبا، هناك ظروف كثيرة موجودة، وهناك فرص تأتي. أهم شيء هو الهمة، وأهم شيء هو الاهتمام، وألا نقع في مصيدة اليأس ونقع في مصيدة القنوط. هناك ناس يا دكتور ما عندهم شيء، يعني ما لا يواجهون أي مشكلة وهم في هذا اليأس وفي دائرة اليأس وفي دائرة الخلوع. يعني الأخوان ما شاء الله تبارك الله استطاعنا شق الحياة مع قليل من نحن عندنا مشكلة كبرى، هي في مشكلة التوجيه. كثير من المدارس وكثير حتى من الجامعات بسبب ضخامة المناهج، كثرة أعداد الطلاب، بسبب عدم شعور المدرسين والأساتذة الكرام بأن عليهم مسؤولية توجيه الأبناء، بسبب عدم وجود مناهج توجيهية. نحن ما عندنا تلك الكتب لا في الساحة العامة، الآن بدأت وهي قليلة، ولكن أهم شيء في المناهج المدرسية في المراحل المختلفة ما عندنا تلك الكتب التي تؤدي إلى رفع المعنويات، إلى إيجاد نوع من التفتح الذهني، إلى استثمار الطاقات، حتى التعبير عن الذات، كيف يعبر الإنسان عن ذاته بشكل جيد، كيف يخاطب الآخرين، كيف يقيم علاقات جيدة، كل هذا ما عندنا مناهج تقريبا تعطي هذا الأمر. فإذا لم يظفر الإنسان بأستاذ جيد أو بأبوين جيدين ففي الغالب تجده وقع لأتفه الأسباب، يقع في مصيدة اليأس والقنوط وتصبح لديه إمكانات هائلة لا يعرف هو كيف يستثمرها. عندنا مشكلة نحن حقيقة في هذا الأمر. الأستاذ علي الحبابي مساك الله بالخير، حياك الله أستاذ علي. السؤال نفس السؤال الذي وجه للأخوة الباقين، أنت معلم لغة عربية. كيف وجدت حياتك أستاذ علي؟ يعني كيف واجهتها واستطعت أنك تواجهها؟ طبعا ولدت وأنا ضعيف البصر، ليس كفيف البصر، إلى سن 18 تقريبا، ثم بعد ذلك بدأ بصري في الضعف. طبعا هذه بالنسبة لي مشكلة، لكن وجدت في نفسي هل هي مشكلة يعني وأستسلم لهذه المشكلة، أم أني أواجه هذه المشكلة بالصبر والاحتساب وحل هذه المشكلة. طبعا الحل أن نواجه هذه المشكلة وأحل هذه المشكلة. هي بالنسبة لي عقدة نفسية أصبحت، يعني ضعيف بصر، يعني وفي سن متأخر يعني قليلا، يعني ثم فقدت البصر في سن متأخر. طبعا هذه مشكلة بالنسبة لي، يعني فلها وقع على على على على ولكنك استطعت لله الحمد، لكن استطعت بإذن الله، واجهت هذه المشكلة بالصبر والاحتساب والمواجهة. طبعا اقتديت بما أنه يعني أعلم من الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له وغيرهم من المكفوفين الذين وصلوا إلى ما وصلوا، علماء وغير علماء. نعم، فقلت لماذا لا أكون مثلهم، لماذا لا أواجه هذه المشكلة، لماذا أستسلم، هل أستسلم وأدمر حياتي، أم أن أواجه هذه المشكلة، لابد من وجود حل لهذه المشكلة. فكنت طبعا واجهت هذه المشكلة في مع الآخرين، مع التعامل مع الآخرين، في المشي في الطريق وهكذا، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. نعم، تعليقكم يا دكتور. أنا أجد أن الحقيقة الإعاقة ليست مادية، أرى ذلك من خلال هذا الأمر. نعم، أن الإعاقة الحقيقة هي إعاقة فكرية، هي إعاقة شيطان، هي إعاقة، قل ما تقول يا دكتور. خلينا نقول هي إعاقة نفسية. يعني في إعاقة جسدية وفي إعاقة نفسية. لو نظرنا في حياة 95% من الفاشلين والذين يحملون أعباءهم على الأمة وعلى الدولة وعلى الناس وعلى المجتمع، 95% من إعاقات الناس هي إعاقات نفسية، قصور في الخيال، قصور في الفهم، قصور في الهمة، انحراف في السلوك، سوء في الأخلاق، ضيق في الأفق. يعني هي إعاقات معنوية وروحية ونفسية أكثر من أن تكون إعاقات. يعني الآن مثلا لما واحد بصير عنده فصام، مشكلته أكبر من مشكلة الكفيف. لما بصير عنده اكتئاب شديد، معظم الذين يقدمون على الانتحار ويحاولون الانتحار معظمهم عندهم اكتئاب شديد، سواد الأعظم منهم يقدم على هذا بسبب الشعور بالاكتئاب. الكفيف لا يقدم على الانتحار، معنى ذلك أن مشكلة ذاك هي مشكلة أكبر، مشكلة الاكتئاب الشديد هي مشكلة أكبر. هي النفس، لكن نعم هي المشكلات النفسية. وهذا أنا أعتقد من رحمة الله سبحانه وتعالى، إعادة البصر للإنسان قد تكون غير ممكنة، لكن علاج الفصام ممكن، علاج الاكتئاب ممكن، لكن كثير من الناس حتى العلاج يرفضه، يرفض العلاج كثير من الناس، هو يسبب مشكلة هائلة لأهله ولزوجته ولأولاده ولإخوانه، ويرفض الذهاب إلى الطبيب. تقول له يا أخي اذهب إلى طبيب نفسي، يقول لك أنا لست بحاجة إلى طبيب، كأن الطبيب النفسي فقط للمجانين هو يظن. هذا غير صحيح، الفهم خاطئ. إذن حتى الفهم الخاطئ هو مشكلة نفسية عقلية. فمعظم إعاقات الناس القاتلة التي تؤخره فعلا عن الركب وعن المعاصرة هي إعاقات ذهنية نفسية أخلاقية شعورية، وليست إعاقات جسدية، ليست إعاقات جسدية حتى وليست إعاقات اقتصادية. في دراسات كثيرة ومشاهدات وخبرات وتجارب أن المال لا يقف عائقا أمام النمو الإنسان. هو عائق مؤقت، عائق جزئي، يمكن للإنسان أن يتغلب عليه بالتعلم، بالهمة، بالمثابرة، بحسن الخلق، يتغلب حتى على العائق المالي. وبحل المشكلة الذي نحن نتكلم عنها يا دكتور الآن، بقي معنا أقل من 3 أو 4 دقائق، نريد أن تلخص يا دكتور هذه الحلقة حتى نكمل إن شاء الله في الحلقة الثانية الجزء الثاني بإذن الله عز وجل. تعليقكم. أريد أن أقول الإنسان يتعامل مع شيئين، يتعامل مع ناس ويتعامل مع أشياء. دائما التعامل مع الأشياء أسهل، التعامل مع الناس معقد، لأنه لما نتعامل مع بعضنا بعضا تتصادم إرادات ومصالح وأمزجة وأهواء، فبيكون المشكلات اللي تنشأ عن التعامل بين الناس أنفسهم هي مشكلات أكثر تعقيد. أنا أقول لنستمع إلى الآخرين، لما واحد يشكو مني لأستمع إلى شكواه، لما تكون هناك نصيحة لأستمع إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى النصيحة. وأقول أيضا لنفتح أذهاننا على من حولنا، إن كنت الآن لا تشعر بوجود المشكلة فستشعر بها بعد حين، لكن أن تشعر الآن بالمشكلة وتحاول توصيفها وعلاجها أفضل من أن تشعر بها بعد 10 سنوات، لأن التأخر في يعني الكثير من المشكلات لها طابع تفاعلي، بمعنى هي لا تبقى على حالها. إذا أنت الآن مثل النخر في الدرس، نخر في الدرس في البداية ممكن يعني يكون مثل رأس الإبرة، إهماله 4-5 سنوات قد يخرج تحته خراج، والخراج القيح الذي يخرج منه يؤدي إلى ضرب صمامات القلب، تتحول من مشكلة يعني يعني يعني نخر صغير كرأس الإبرة إلى عاهة في القلب. نتيجة ماذا؟ نتيجة أن هذا الدرس لم يعالج في الوقت المناسب. فأنا أدعو أن نرفع درجة حساسيتنا نحو المشكلات، أن نوصف مشكلاتنا، ألا نتوانى في حلولها، أن نستمع إلى النصائح. لما واحد يشكو منك من شيء، زوجة تشكو من زوجها، زوج يشكو من زوجته، طفل يشكو من شيء، نستمع إلى الشكوى ونأخذها بجدية ونحاول توصيف شكواه وتقديم العون والعلاج له. طبعا نحن سنعد إن شاء الله المشاهد الكريم على إكمال بإذن الله عز وجل النقاط التي تتحرك معهم من النقطة الأولى إلى النقطة الأخيرة، ويكونون بإذن الله عز وجل على أقل تقدير حل ولو 50%. ونعدهم كذلك بنموذج أو نموذجين إن شاء الله الحلقة القادمة، نموذج مثلا تربوي أو نموذج اقتصادي أو أي نموذج، حتى يعني يأخذ فكرة مناسبة عن كيفية حل المشكلة. لا أجد نفسي في نهاية هذه الحلقة يا دكتور إلا أن أحييك الحقيقة وأشكرك في نهاية هذه الحلقة، فشكرا لكم يا دكتور عبد الكريم. الله يحييك، شكرا لكم جميعا. كذلك أشكر من معنا من داخل الاستوديو، الأستاذ أحمد، الأستاذ علي، وكذلك الأستاذ علي والأستاذ ناصر، شكرا جزيلا لكم وتجشمكم هذه الصعاب، ونرحب بكم كذلك مجددا ونتمنى لكم التوفيق والسداد. أوصل كذلك ترحيبي بكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. وختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن بطلا داهما، اصبر على المصاعب، تحقق المطالب، إذا أردت الشهد فابذل لذاك الجهد، سابق إلى المعالي في الخير لا توقف.